بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وقلل نسياننا وافتح لنا نبأ بالخير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ الآن في قراءة تفسير الجلالين للإمامين العظيمين، الإمام جلال الدين المحلي وللإمام جلال الدين السيوطي رحمهم الله تعالى، آنسهم الله وعوضهم الله الجنة. الإمام جلال الدين المحلي قد بدأ في تفسيره من سورة الكهف إلى الناس، ثم شرح تفسر سورة الفاتحة وبعض آيات من سورة البقرة واخترمته المنية. فجاء الإمام جلال الدين السيوطي شيخ الإسلام وعظيم من عظمائها وعلم من أعلامها، إمام أهل السنة في زمانه ومكانه، الرجل الذي بلغ قصب السبق في الفنون الشرعية كلها، وأسهم في كل العلوم الشرعية وصنف فيها مصنفات، واعتنى بكتاب الله عز وجل اعتناء عظيما، ومن جملة اعتناءاته هذا التفسير الجليل المسمى بتفسير الإمام الجلالين. ثم أحببنا أن نشرع في بداية القرآن في البسملة العظيمة وهي فاتحة الكتاب. قال الإمام جلال الدين المحلي: سورة الفاتحة مكية. قال يعني أن هذه سورة مكية، والقرآن ينقسم بين مكي ومدني، ولكن المكي له علامات والمدني له علامات. فمن أهم علامات الآيات المكية أنها قصيرة، وأنها جاءت لإثبات الصنعة والصانع وإثبات الوحدانية، وامتازت بقصر الآيات. ثم قال الشيخ: هي سبع آيات بالبسملة إن كانت منها، وعلى هذا الأئمة الشافعية يرون أن البسملة من الفاتحة، مع الخلاف الموجود المتفق الموجود بين علماء الإسلام، أنهم قالوا في مسألة البسملة: البسملة هي من القرآن قطعا، لكن هل هي من الفاتحة أم لا فيها خلاف. قال الإمام الشافعي رحمه الله: البسملة من الفاتحة، ولأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أثبتوها في مصاحفهم، وإثبات البسملة في بداية كل سورة دليل على أنها من السورة، ولهذا عد الشافعية رضي الله عنهم أن البسملة من الفاتحة، ولا يجوز لقارئ إذا أراد الصلاة أن يقرأها بغير بسملة، على الخلاف المشهور بين الفقهاء، وهذه الأدلة في محلها. قال الإمام: سبع آيات بالبسملة إن كانت منها، والسابعة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وإن لم تكن منها فالسابعة هي قول الله تعالى: غير المغضوب عليهم، إلى آخرها. ويقدر في أولها قولوا، بمعنى أن البسملة كلها مقول القائل، لأن الأمر قولوا يحتاج إلى معمول، أي إلى مفعول، ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بكونه من مقول العباد. قال الإمام: بسم الله الرحمن الرحيم، وهي البسملة التي تكلمنا عليها. فالبسملة هي فاتحة الكتاب، وابتدأ الخطباء والعظماء والمتكلمون أن يبتدئوا ببسم الله الرحمن الرحيم لخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. ولهذا بدأ الله تعالى معلما أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم أن نبدأ بالبسملة مستعينين بالله سبحانه وتعالى. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. الجملة خبرية، بمعنى أنها بدأت بالمبتدأ والخبر، ظاهرها الإخبار لكن حقيقتها الإنشاء. ولهذا قال الشيخ: قصد بها الثناء على الله بمضمونها من أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق. ولهذا قال العلماء: بعض الجمل خبرية وبعض الجمل إنشائية. وبعض الجمل الخبرية سيقت ليس للإخبار، وإنما سيقت للإنشاء، بمعنى إنما قلت هذه الجملة لأنشئ الحمد لله تعالى. قصد بها الثناء على الله بمضمونها بما استحقت عليه من المعاني من أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحمده. فأل في الحمد تفيد معنى الاستغراق، واللام في لفظ الجلالة لله تفيد الاستحقاق، بمعنى أن الحمد بجميع أنواعه مستحق لله تعالى. فأل للحمد قلنا أنها للاستغراق. ما معنى الاستغراق؟ قال لأن الحمد على أربعة أنواع: حمد قديم لقديم كحمد الله نفسه سبحانه وتعالى، وحمد قديم لحادث كحمد الله تعالى لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وحمد حادث لقديم كحمدنا لله عز وجل، وحمد حادث لحادث كحمدنا لبعضنا البعض. فالقديم، فحمد القديم للقديم والقديم للحادث هذا قديم، وهذا وصف الله سبحانه وتعالى. وحمد الخلق لله تعالى وحمد الخلق لبعضهم بعضا هذا حادث، فالقديم وصفه والحادث فعله. فما ثم حمد إلا لله تعالى. فاستغرقت ألف الحمد لله هذه المحامد كلها، وأنها مستحقة لله تعالى لأن يحمدوه وهو المستحق للحمد حقيقة. قال المفسر: والله علم على المعبود. ولهذا قال النحاة: وعلم مرتجل أن لم يسبق له مجال في باب الفعلية، إنما هو علم مرتجل لم يتسمى به أحد بهذا الاسم أبدا. علم بمعنى علامة على المعمود بحق، وهو الله رب العالمين. رب العالمين أي مالك جميع الخلق. من هؤلاء الخلق؟ الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم، ولا يحيط بعدد العوالم إلا الله عز وجل. وكل منها يطلق عليه عالم بالفتح، يقال عالم الإنس وعالم الجن إلى غير ذلك. وغلب العالمين على شاكلة جمع المذكر السالم في جمعه بالياء والنون، وغلب في جمعه أولو العلم على غيرهم لأنهم هم المقصودون في الكلام. وهو من العلامة، عالم من العلامة، فيه سمات وصفات تدل عليه. فالله تعالى مالك لهذه العوالم كلها، كما ذكر الله تعالى رب العالمين إلى غير ذلك، لأنه علامة على موجده. ولهذا الكون كله من عرشه إلى فرشه يدل على صانع حكيم أبدع هذا الكون بقدرته وإرادته وعلمه وكلامه القديم. والكون كله والعالم كله كما ذكرنا من عرشه إلى فرشه خاضع لقضائه وقدره، مستسلم لسابق علمه وإرادته، مستسلم لقدرته. خضعت الأشياء لعظمته سبحانه وتعالى. ولهذا ربنا مستحق لهذه العوالم كلها، وهي علامة تدل عليه سبحانه أنه هو موجدها. وأكبر علامة على أنها تدل على موجدها أنها مفتقرة إليه في كل لحظة من لحظات وجودها. الرحمن الرحيم أي ذي الرحمة سبحانه وتعالى، أي المتصف بالرحمة، وهي إرادة الخير لأهله. وقول الشيخ ذي الرحمة وهي إرادة الخير لأهله، والله تعالى متصف بالرحمن الرحيم. فالرحمن قال أئمتنا في تفسير هذا الاسم العظيم: هو المنعم على جميع العالمين مؤمنهم وكافرهم بجلائل النعم ودقائقها كما وكيفا. والرحيم هو المنعم على خصوص المؤمنين بجلائل النعم ودقائقها كما وكيف. فالرحمن أعم من الرحيم، والرحيم أخص من الرحمن، ولهذا قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، ولهذا بالرحمانية أنعم الله على العالمين كلهم. ولهذا قال الشيخ رحمه الله ذي الرحمة، أي المتصف بالرحمة. وما معنى هذا الاتصاف؟ بمعنى إرادته الخير ومعاني الرحمة لأهله. مالك يوم الدين، أي مالك يوم الجزاء، وهذا اليوم هو المعروف بيوم القيامة. خص بالذكر لأنه لا ملك ظاهر فيها لأحد إلا لله تعالى، بدليل قول الله تعالى بعد أن تفنى الخلائق كلها ينادي الحق سبحانه وتعالى لجميع الخلق لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد، ويجيب الحق تعالى نفسه بنفسه لله الواحد القهار. هناك تظهر الحقائق أن الذي ملك العوالم كلها أولا وآخرا وظاهرا وباطنا هو رب العالمين. ومن قرأ مالك بمعنى فمعناه مالك الأمر كله في يوم القيامة، أي هو موصوف بذلك دائما على حد قول الله تعالى غافر الذنب، فصح وقوعه صفة للمعرفة. إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك يا الله بالعبادة من توحيد وغيره، ونطلب منك المعونة على العبادة وغيرها، لأن الإعانة من الله تعالى، لولا إعانة الله تعالى وهدايته لعبده ما استطاع ذلك العبد أن يقوم بشيء من أعمال نفسه فضلا عن غيرها. ولهذا هداية الله تعالى سابقة وإعانته على الطابعة سابقة، ولهذا يلتمس العبد بقوله إياك نعبد حصرا لا نعبد غيرا، وإياك نستعين حصرا، لأنه لا معين على الحقيقة غيره، ولهذا نخصك بالعبادة من توحيد وغيره، ونطلب منك لأننا فقراء إليك وإلى قدرتك المعونة على العبادة وغيرها. ثم قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أي أرشدنا إليه وثبتنا عليه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ويبدل منه أي من هذا منها ما هو الصراط المستقيم، قال الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم. وهؤلاء الذين أنعم الله عليهم بينها الله تعالى في سورة النساء، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالعبد في كل صلاة يسأل ربه أن يهديه الصراط المستقيم، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم، الذي فسره الله تعالى في آية أخرى من سورة النساء، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والكل يطلب من الله تعالى الهداية ليسلك سبيل الأنبياء والشهداء والصالحين، فأن هؤلاء هم الذين خصهم الله تعالى بالهداية العظمى. وكل عبد يطلب الهداية من ربه أن يجعله مهتديا بهؤلاء السادة الصالحين، أولهم الأنبياء والشهداء والصديقون والصالحون. ثم قال الشيخ ويبدل من الذين، قال الذين من الأسماء المبهمة، قال أئمتنا من النحاة الأسماء المبهمة على قسمين، أسماء إشارة وأسماء موصولة. أما الأسماء الإشارة فإنه يتم التعريف بها بالإشارة الحسية، وهذا كاف في إخراج الإبهام الجملة المبهمة عن إبهامها. فلو قلت هذا زيد ولم أشر بأصبعي لن يفهم أحد من أقصد بهذه الإشارة. ولهذا قال الذي يتم التعريف بأسماء الإشارة الإشارة الحسية. وأما الأسماء الموصولة فإنما يتم التعريف بها بصلة الاسم الموصول، وهي جملة تأتي بعد هذا الاسم المبهم تفسر هذا الذي أراده المتكلم في قوله الذين. طب من هؤلاء الذين؟ هؤلاء الذين خصهم الله تعالى بالنعمة واستثنى الله تعالى منهم. قال ويبدل من الذين بصلته غير الضالين، وهو قال ويبدل منه غير بصلته غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا أي وغير الضالين وهم النصارى. ونقطة البدل أفادت أن المهتدين ليسوا يهودا ولا نصارى، ولكن المحمدية يريد برحمته التي جاء بها مقتديا بسيد الرحماء في هذا الكون، والذي دعا عنوانا ورحمة للعالمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل محمدي يريد الهداية لهؤلاء، ويتمنى أن يسلكوا سبيل الذين أنعم الله عليهم، فبأخلاق المسلم وسماته العالية وتواضعه يستطيع أن يدل على الله تعالى وعلى صراط الله الذي أنعم الله تعالى عليهم، وعلى أخلاقه ودماثته ولطفه مع الخلق أجمعين، أن يخرج هؤلاء الناس من ضلالتهم، وأن يخرج المغضوب عليهم مما هم فيه. فكل محمدي يتمنى الهداية للعالمين أجمع. ولهذا رأيت بعض العلماء يقول من علم حقيقة النار لا يتمناها للكافرين. ولهذا كل محمدي يتمنى الرحمة والهداية لجميع الخلق أجمعين، كما كانت هذه مهمة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول أنا الرحمة المهداة، وقال الله تعالى عنه مصرحا في الكتاب وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه فاتحة الكتاب، انقسمت هذه الفاتحة بين ثناء ودعاء، والعبد دائما يقدم الثناء على الدعاء، لأن الثناء مقدم كوسيلة بين يدي الدعاء. ولهذا كما جاء في الحديث وصح عنه صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مجدني عبدي، كما جاء في الحديث، إلى أن قال ولعبدي ما سأل. فإذا سأل العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، استحب شرعا أن يقول القارئ والإمام والمؤتم آمين، وهي بمعنى استجب لنا يا رب. ولهذا استجب فعل أمر يريد القائل لهذه اللفظة اللهم استجب لنا، والله تعالى أعلى وأعلى. ثم نبدأ ببداية الإمام السيوطي رحمه الله وخطبته الشهيرة التي ابتدأ بها التفسير. قال الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله آنسه الله عوضه الله الجنة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافئا لمزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده. هذا ما اشتملت عليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام المحقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي رحمه الله، وتتميم ما فاته، وهو من أول سورة البقرة إلى آخر الإسراء بتتمة على نمطه، لأن الشيخ أي جلال الدين رحمه الله اختصر التفسير ليكون قريبا من قلوب القارئين، سهلا للفاهمين وسهلا لغير الفاهمين، لأن القرآن نزل لجميع العالمين، فالعالم يفهم القرآن من غير شرح، ولكن عامة المؤمنين يحتاجون إلى تبسيط العبارة وذكر ما أهم ما ورد فيها من المعاني، سواء كانت تفسيرية أو كانت فقهية أو كانت في أدلة وجود الله تعالى، أو كانت تتعلق بأوجه القراءات، أو كانت تتعلق بالنحو. فرمز لها الشيخ رمزا لطيفا معتمدا في ذلك على أصح الوجوه في مسائل التفسير، والله تعالى أعلم. قال: بتتمة على نمطه من ذكر ما يفهم به كلام الله تعالى، والاعتماد على أرجح الأقوال الواردة في تفسير هذه الآية وإعراب ما يحتاج إليه، لأن الإعراب وسيلة للفهم، فإذا أعرض القارئ الكلام سهل عليه فهمه ووصل إلى المراد المفسر. وتنبيه على القراءات المختلفة المشهورة، فقد ورد أن القرآن ورد على 14 قراءة، 7 متواترة و3 مشهورة و4 شاذة. واتفق الشافعية على أن العشر يصح القراءة بها خارج الصلاة وفي الصلاة، ولا تبطل الصلاة بها. والصلاة والقراءة الشاذة لا يجوز القراءة بها، وإن كانت تصلح أن تكون شاهدا لغويا، لأنها واردة بطريق الآحاد لا بطريق التواتر ولا بطريق الشهرة. قال الشيخ: على وجه لطيف وتعبير وجيز وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية وأعاريب محلها كتب العربية، لأنه من أراد الاتساع إلى فهم الأوجه اللغة العربية فليرجع إلى الكتب التي تكلمت عن هذا الباب، ككتاب الأشباه والنظائر للإمام السيوطي رحمه الله، فقد أفاد وجاد في هذا الكتاب. أتمنى أن يقرأ هذا الكتاب على طلاب العلم، والله أسأل النفع به في الدنيا، اللهم آمين، وأحسن الجزاء عليه في العقبة بمنه وكرمه، اللهم آمين. سورة البقرة مدنية. قد تكلمنا في بداية الدرس أن القرآن منقسم إلى مدني ومكي، وآيات المدنية معروفة بطولها وأنها جاءت لذكر الأحكام وبيان التشريعات التي تصلح للأمة، فكانت طويلة، ولهذا هذه من أهم علاماتها أنها طويلة وأنها نزلت في المدينة، وهي 286 آية. قال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. قال الشيخ: الله أعلم بمراده، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكت عن تفسير هذه الأحرف التي جاءت في بداية أوائل السور لسر يريده الله تعالى، فلهذا قال الإمام السيوطي: الله أعلم بمراده بذلك، من باب اكتفاء المسلم بما ورد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وإبقاء لهذه الحروف المقطعة على ما هي عليه من الإعجاز، لأن التصدي بالكلام عليها من غير دليل يدل على هجنة في الكلام، وأن هذا الأمر يحتاج إلى توقيف من الشارع، ولهذا تأدب المفسرون ووقفوا عن حد كل ما لم يرد عنه صلى الله عليه وآله وسلم، اكتفاء بما ورد عن الشارع الحكيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ذلك الكتاب، أي هذا الكتاب الذي يقرأه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على أصحابه وعلى أمته من بعده، لا ريب، أي لا شك فيه ولا تردد، لا شك فيه أنه من عند الله، وأنه متواتر من ألفه إلى يائه، من أول آية فيه إلى آخر آية من الكتاب العزيز، تحدى الله تعالى به البلغاء والفصحاء، وتحدى به العرب جميعا، مع أنهم قد وصلوا الغاية القصوى في الإعراب والإعجاز وفصاحة اللسان. قال: إنه من عند الله لا من عند غيره. والآية المعجزة، والقرآن كله معجز جاء من عند الله تعالى تأييدا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتحديا للعرب أن يأتوا بأقل سورة منه. والمعجزة معناها عند الأئمة الأصوليين: صدق عبدي فيما يخبر عني. ولهذا عجزت العرب والفصحاء والبلغاء أن يكافروا عليه أو أن يأتوا بمثله ولو بأقل سورة منه مع ما حواه من المعاني والإعجاز. ووقفت العرب بين يدي هذا النبي الكريم لا تستطيع أن تحاكي هذا القرآن أو أن تأتي بمثله. ولهذا صدق الله إذ قال فيه: ذلك الكتاب أي الذي يقرأه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا ريب أي لا شك فيه أنه من عند الله لا من عند غيره. وجملة النفي لا ريب خبر مبتدأ ذلك، لأن اللغة العربية تقول كل مبتدأ له خبر، والكلام العربي إما أن يكون جملة اسمية يفيد الإخبار أو تكون جملة فعلية تفيد الإخبار. ولهذا ابتدأ القرآن بقول الله تعالى: ذلك الكتاب، واسم الإشارة للبعيد لتفخيم هذا الكتاب المنزل من عند الله عز وجل لا ريب فيه ولا شك فيه أنه من عند الله. ولهذا قال: جملة النفي خبره مبتدأه ذلك، بمعنى ذلك، واسم الإشارة كما ذكرنا في بداية الحديث أنه لا بد من جملة تفسره من بعده. قال: ذلك الكتاب، نعني بذلك الاسم المبهم الكتاب أي القرآن لا ريب فيه، والإشارة به للتعظيم. ذلك الكتاب، الإشارة للبعيد هنا للتعظيم والتفخيم. قال: هدى للمتقين، هدى خبر ثاني، ويصح تكرار الخبر لإفادة المعاني، للمتقين الصائرين إلى التقوى. والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فمن دام على شرع الله تعالى يتقي النار بالتزامه بالامتثال، ويتقي النار باجتناب النواهي، فهو من المتقين الصائرين إلى التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لاتقائهم بذلك النار. لأن الشرع الشريف جاء وقاية للعالمين من عذاب الله يوم القيامة، فمن سار على درب الله المستقيم وعمل بهذا القرآن العظيم كان من جملة المتقين الذين حماهم الله تعالى من عذاب جهنم يوم القيامة. فمن هؤلاء المتقون؟ قال: الذين يؤمنون بالغيب. وهذه مرتبة عظيمة لكل مؤمن يصدق بالغيب. ولهذا أيهما أقوى، الإيمان بالغيب الإيمان بالغيب أم الإيمان بالشهادة؟ قالوا: الإيمان بالغيب أقوى وأحرى، لأنها غاية في تصديق هذا النبي الكريم وتصديق الله تعالى فيما أنزله على نبيه. الذين يؤمنون أي يصدقون بالغيب بما غاب عنهم من البعث والجنة والنار والحشر والصراط وما جاء في أخبار يوم القيامة. وصمة هؤلاء المتقين ذكر الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، ثم ذكر الله تعالى من سماتهم: ويقيمون الصلاة، أي يأتون بها بحقوقها. ولهذا الصلاة لها حقوق، ذكر أئمتنا الفقهاء أن لها أركان وأبعاد وهيئات، هذا من حيث الالتزام بظواهر الأحكام، ولها معاملات باطنية وهي الإخلاص لله تعالى بالعبادة والتوجه إليه بصدق القلب لا يريد بعبادته إلا وجه الله تعالى. فهؤلاء يقيمون الصلاة. ولهذا قال الله تعالى على لسان نبيه إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: رب جعلني مقيم الصلاة. ولهذا الصلاة لا كإقامة الصلاة. قال الإمام ابن عطاء الله السكندري: فما كل مصل مقيم. أما الذي أقام الصلاة هو الذي أقام أركانها وأبعاضها وهيئاتها وحافظ على أسرارها وأنوارها وصدق توجهه إلى الله تعالى وإخلاصه بها، فما كل مصل مقيم. ولهذا قال الله تعالى مادحا: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وقال الشيخ: يأتون بها بحقوقها. وكلمة الحقوق تحتاج إلى بيان، وحقوق الصلاة كما ذكرنا أن يأتي بالأحكام المترتبة عليها، سواء كانت ظاهرية بالتزام الأركان والأبعاد والهيئات، وباطنية بصدق التوجه إلى الله تعالى يريد بها وجه الله تعالى لا يريد بها أحدا ولا يرائي بها أحدا. ومما رزقناهم أعطيناهم ينفقون في طاعة الله. ولهذا المال أمانة، والمؤمن مؤتمن على هذا المال يجعله وسيلة للإنفاق في طاعة الله لا في معصية الله. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.